ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا في حق مقابلة العطية بالشكر ومقابلة البلية بالصبر. وأما في حق مقابلة الذنوب بالاستغفار فلذلك دلائل كثار، منها قوله تعالى: والله يحب التوابين. فإن العبد إذا أذنب فتاب أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا أحبه الله عز وجل كان في ذلك سعادته. نعم. قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الشارح: فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما يفسد الحدث الطهارة، عرف أنه لا بد من معرفة التوحيد على حقيقته والشرك على حقيقته حتى لا يقع بالشرك فيبطل توحيده ودينه، لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين، كأن يدعو الأموات ويستغيث بهم ويسد الدين ويسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين، ويعتقد خل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه. فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه، كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غاية بطلت طهارته. فهكذا توحيده وإسلامه إذا فعل شيئا من نواقضه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام. فمن جحد وجوب الصلاة كفر، ومن جحد تحريم الزنا كفر، ومن استغاث بالموتى ونذر لهم كفر، وهكذا. ومما يبين حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله، فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. قصد الشارح رحمه الله تعالى إلى بيان عظيم أثر الشرك وسوء عاقبته، وتبع المصنف رحمه الله تعالى في تشبيه إفساده دين العبد لإفساد الحدث للطهارة. فكما أن الحدث إذا طرأ على الإنسان أفسد طهارته الحسية، فإن الشرك إذا طرأ على العبد أفسد طهارته المعنوية. وكما يخرج العبد من طهارة حسه بحدث من الأحداث المعروفة عند الفقهاء، فإنه يخرج بطهارة قلبه إذا وقع في الشرك، فإن الشرك ينجس القلوب كما

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ويقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فالمشركون مقرون بذلك قال تعالى قل يعني يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون بما أنكم تعرفون هذا أفلا تتقون من شراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق وهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله ومع هذا لم ينفعهم ذلك بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما خصوا الله بالعبادة بل أشركوا مع الله اللات والعزى ومناة وأصنامهم كثيرة فالتوحيد وصرف العبادة لله وحده والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون ما سواه ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة. بين الشارح رحمه الله تعالى مضمون القاعدة الأولى من القواعد الأربع وهو أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر وكانوا لا ينازعون في هذا الإقرار الجملي وإن وقع منهم في بعض تفاصيل الربوبية خلاف هذا الإقرار المجمل كاعتقادهم في الأنواء والتمائم فإن هذا مما يتعلق بالربوبية لكن هذه المنازعة عندهم كانت في التفاصيل وليس في الأصل الكلي أما في الأصل الكلي فإنهم كما استفاد في القرآن ذكره عنهم يقرون بأن الخالق هو الله وليس منهم من يقول إن اللات والعزى أحدهما هو الخالق الرازق بل يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومع إقرارهم بهذا التوحيد في ربوبية الله سبحانه وتعالى فإنه لم ينفعهم هذا الإقرار ولا كانوا مسلمين بذلك بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود من الأمر والنهي ليس هو الإقرار بالربوبية ولكن مقصود الأمر والنهي هو الإقرار بالألوهية وهي الباب الذي ظل فيه المشركون الأول ثم ظل من ظل فيه من المنتسبين إلى الإسلام في القرون المتأخرة وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه أن التوحيد هو صرف العبادة لله وحده والمناسب للوضع اللغوي لكلمة التوحيد أن لا يفسر التوحيد بالصرف فإن أصل التوحيد في اللسان العربي يطلق على التفريد والموحد هو المفرد والواحد هو الفرد وقد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد يعرف باعتبارين اثنين أحدهما المعنى العام ويراد به إفراد الله بحقوقه وحقوق الله سبحانه وتعالى التي ثبتت له باستقراء القرآن والسنة هي ثلاثة حقوق أولها حق الربوبية وثانيها حق الألوهية وثالثها حق الأسماء والصفات فيكون التوحيد بالاعتبار العام شاملا بإفراد الله سبحانه وتعالى بها، والثاني الاعتبار الخاص ومعناه إفراد الله بالعبادة، وهذا هو أكثر ما يطلق عند ما يراد ويطلق عند ذكر التوحيد في القرآن والسنة. فإذا أطلق التوحيد في القرآن والسنة بالمصدر أو بالفعل فإنما يراد به توحيد العبادة، لأنه أصل الأصول وأهم المهمات، ولأن غيره من أنواع التوحيد التي هي حقوق لله سبحانه وتعالى راجعة إليه ومنطوية فيه. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة بدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله يعني ما قصدنا أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمور ويحيون الموتى فإن ذلك كله من الله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى لأنهم أحسن منا فهم أصحاب دين ولهم طاعات ولهم أعمال صالحات ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا كما قال جل وعلا عنهم في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني أنهم لم يعبدوا الأنبياء والصالحين إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقد سماه الله في هذه الآية بالكذبة والكفرة، فهذا يدل على أن عبادتهم إياه لطلب التقريب أنه كفر وردة. وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون فإن كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويدعون لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم، فهذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة وكفرة لأنهم كذبوا بقولهم أنهم يقربون إلى الله وكفروا بهذا العمل. يقول سبحانه يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأقروا بأن آلهتهم لا تنفي ولا تضر وأنهم يشفعون لهم. ويقول الله جل وعلا وما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة أهم لم ينفعهم بل ضرهم. فإنما الذي ينفعهم هي التوبة إلى الله والاستقامة على التوحيد وعبادة الله وحده والبعد عن الإشراك كما هو معنى لا إله إلا الله. يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ولا يشركون مع الله أحدا لا نبيا مرسلا فلا ملكا مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك. فهذا هو دين الله. فإن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق. ومن صرف له عبادة من العبادات فقد كفر. فإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا. فهم يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق فأنها فقيرة ومملوكة. فلم يعذرهم الله بذلك بل كفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وصرفهم العبادة لغيره. فالحاصل أن دعاءهم غير الله واستغاثتهم بغير الله وصرفهم باب العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا. وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فإن أقر أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر ولكنه يريد شفاعتهم ويريد أن يقربوه فهذا لا يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول إنه يعتقد أنه يقربني ولا يعتقد أنه يخلق أو يرزق فإنه يبين له أن هذا هو الشرك. يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. يقول تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين أي دين المشركين بالتوبة النصوح والإقلاع عن هذا الشرك. فتعليم من لم يبقى ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته فيكون عنده نشاط في تلك الدعوة ويحرص كذلك على تفهيمهم أن قولهم أن الآلهة التي عبدوها لم يقصدوها بنفعها أو لضرها فإنما قصدوها بشفاعتها وتقريبها فإن هذا هو الشرك الأكبر لكونهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة فهذا هو الشرك الأكبر. بعد أن حقق الشارح رحمه الله تعالى تبعا للمصنف أن المشركين الأولين كانوا لا يعتقدون فيما اتخذوه من الآلهة أنها تخلق وترزق حقق في هذه القاعدة الثانية أن أولئك المشركين لم يكونوا يسألون تلك الآلهة خلقا ولا رزقا ولا حياة ولا نشورا بل كانوا يتوجهون بسؤال هذه المطالب إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون أنه هو الخالق الرازق المدبر المالك. وإنما كان مقصودهم من سؤال هؤلاء شيئين اثنين أحدهما طلب تقريب آلهتهم لهم عند الله سبحانه وتعالى إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وثانيهما طلب شفاعة هذه الآلهة لهم عند الله عز وجل كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله الواجب لهم عند الله عز وجل كما قال. ولما كان اتخاذهم بهذه الآلهة باطلا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بغير قصدهم، فلم يحصل مقصود التقريب ولا مقصود الشفاعة، فأبطل الله مقصود التقريب بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الداعين لهذه الآلهة أن تقربهم إلى الله لا يحصل مقصودهم، لأن هذه الآلهة لا تستجيب عن دعائهم، لا تستجيب لدعائهم إلى يوم القيامة، بل هذه الآلهة غافلة عن ذلك الدعاء. وأبطل مقصودهم بطلب الشفاعة بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تحصل لهم هذه الشفاعة التي رجوها من هذه الآلهة، لأن هذه الآلهة ليس لها مقام عند الله سبحانه وتعالى، ولأنهم سألوها ما لا تملك، فإن الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وإنما تسأل الشفاعة ممن يأذن الله له بوقوعها منه، فإنما تسأل الشفاعة في الآخرة من الأنبياء، ولا تسأل من أحد الخلق في الكرب الأعظم، بل يتوجه الناس في الآخرة إلى الأنبياء إذا علاهم حر الشمس وألجمهم العرق، ويبتدئون بآدم حتى ينتهوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويسألوهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هؤلاء ما توجهوا إلى الآلهة إلا لأجل طلب القربى والشفاعة، وما توجهوا لها لأجل أن تخلق لهم وأن ترزقهم وأن تدبر أمرهم. ثم كان من عقوبتهم عدم تحقق مقصودهم، لأن ما يبنى على الباطل باطل. نعم. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم يعبد الملائكة ومنهم يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم يعبد الأشجار والأحجار ومنهم يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فنحن حدثاء عاد بكفر وللمشركين شجرة يعكفون عندها ويميتون بها أسلحتهم فقالوا لها ذات أنواط فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين مشركون في الرخاء يخلصون بالشدة ومشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إله مشركون تمت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشارح القاعدة الثالثة والرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم. هذه هي القاعدة الثالثة. وذكر بعد أن رابعة من القواعد الأربع التي من عقلها وفهم عزيزا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين وعرف الفرق بينهما وهي القواعد المهمة الواضحة التي بين فيها المؤلف رحمه الله حقيقة الشرك وما عليه المشركون وأوضح بها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به. فمن عقل هذه القواعد الأربعة كما ينبغي كان على بصيرة ومعرفة بدين الرسل. فقد تقدمت القاعدة الأولى في بيان أنهم مقرون بتوحيد الربوبية أنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد يعرفون هذا ولهذا أقروا به لما سئلوا ولئن سألتهم ممن خلقهم ليقول من الله كما تقدم. فيبين في الغيب وبين في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعيناهم وتوجهنا إليهم إلا بطلب القربة والشفاعة يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم الخلق والرزق فهم يعلمون أن الخلاق الرزاق هو الله ولكنهم عبدوهم بقصد شفاعتهم وتقريبهم من الله. تقول تعالى على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا هو شرك. يقولون إننا دعيناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله والله هو الرازق الخالق سبحانه وتعالى. فأما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم يشركون مع الله الأنبياء وغيرهم وبعضهم أشرك في الربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف بالكون ويتصرف بالناس وهذا من سخافة العقول وضلالها فصاروا أشبه من المشركين الأولين أقل عقلا وأعظم شركا. تقدم تفسير الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتان شفاعة مرضية فهي التي يأذن الله بها والطاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له الموقف حتى يقضي بينهم بإذنه سبحانه وشفاعته بأهل التوحيد حتى يدخل الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. وشفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله كالأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن أو من الأشجار وهي شفاعة باطلة قال الله تعالى فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه شفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في ناس شركهم متنوع فمنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم جميعا وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم وذكر الآيات الدالة على ذلك مثل قوله جل وعلا فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفرا وذكر في قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فذكر في الأشجار والأحجار والصالحين فرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى واللات رجل صالح ومناة حجر والعزى شجرة فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم في الشرك واحد وان تنوع المعبودون كالذي يعبد الشمس او القمر او الملائكه او الانبياء او الصالحين او النجوم او غيرهم فكلهم مشركون يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويقول فاعبد الله مخلصا له الدين ويقول فالهكم اله واحد فمن خالف هذه الايات وما جاءت معناها فقد اشرك سواء فعل ذلك مع الانبياء او مع الصالحين او مع الملائكه او مع الجن او مع النجوم او مع الشمس او مع القمر او غير ذلك فلهذا انزل الله جل وعلا فيهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني الشرك ويكون الدين كله لله فالشرك يطلق عليه فتنه كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني حتى لا يقع شرك بالله ويكون الدين كله لله فالاختلاف يسمى فتنه والمعاصي تسمى فتنه ولكن المقصود في هذه الآية هي فتنة الشرك بالله كما قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يعني الشرك فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان إذا دعوا إلى الله وأرشدوا فإن لم يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة فاتقوا الله ما استطعتم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فيقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومما يتعلق بعبادة الأحجار والأشجار حديث أبي واجد الليثي لما خرجوا إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بالكفر مروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلقونها عليها السلاح يقولون إنه إذا علق عليها يكون أنضع وأقوى فقال المسلمون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنا السنن قلت من الذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الحديث رواه الترمذي وصححه فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإذا قال نريد شجرة نعبدها أو حجرا نعبده أو قبرا نعبده نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننظر له فهو مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين السابقتين ثم أوضح في القاعدة الرابعة أن الشرك الأول أخف من شرك المتأخرين، فشرك المتأخرين أعظم وأقبح. فالأولون يشركون كان في الرخاء ويخلصون بالشدة، أما هؤلاء يشركون في غالب البلدان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم. فالواجب الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء دقيقه وجليله. ومما يدل على أن شرك المشركين في الرخاء دون الشدة قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك يعني الباخرة أو السفينة دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم كانوا إذا ركبوا البحر وخافوا أن يغرقوا في البحر أو تغرق سفن دعوا الله مخلصين له العبادة. فإذا نجاهم من البر وسلموا عادوا الشرك. يقول جل وعلا في آية أخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وهكذا في الآية: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد، يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي وأنه لا إله غيره. وإذا جاء الرخاء وقعوا بالشرك مع آلهتهم وأصنامهم، أما هؤلاء المشركون في هذا الوقت فشركهم دائم فلا بصيرة عندهم، ويعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا تميز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل. نسأل الله العافية والسلامة ووفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عاد الشارح رحمه الله تعالى بيان المعنى المنتظم في القاعدتين الأوليين من أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأنهم كانوا اتخذوا تلك المعبودات لا لسؤالها الخلق والرزق والتدبير، وإنما لطلب القربى والشفاعة. ثم بين أن القاعدة الثالثة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم تتباين أديانهم، فمنهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الأشجار، ومنهم من يدعو الأحجار، ومنهم من يدعو النجوم، ومنهم من يدعو الشمس، ومنهم من يدعو القمر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم جميعا. وفي ذلك التنبيه إلى أن الشرك لا يلاحظ فيه المعبود، أهو ملك أو نبي أو رسول أو شجر أو حجر، وإنما يلاحظ فيه صرف العبادة. فمن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه قد وقع في الشرك، ولو صرف إلى نبي أو رسول أو ملك أو رجل صالح أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك. ثم بعد أن بين الشارح رحمه الله تعالى أن أصحاب هذه العبادات المعبودات المتنوعة هم جميعا في الحكم سواء، وكلهم كفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، بين المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة، وهي التنبيه على الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. فذكر رحمه الله تعالى أن المشركين الأول كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وأما متأخر المشركين فإنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة. وذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كشف الشبهات فرقا ثانيا، وهو أن المشركين الأولين كانوا يدعون نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا أو شجرا أو حجرا، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يدعون أناسا منسوبين إلى الفسق والظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل كشمسان ويوسف وتاج ممن كانوا في زمانه، وكثير ممن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى عند مشرك متأخرين هو من أهل الفسوق والفجور والظلم، ليس من أهل الصلاح أو ممن لا يوصف بصلاح ولا شر كما كان عليه شرك الأولين. فهذان فرقان موجودان في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وألحقنا بهما فيما سلف خمسة فروق، فانتظمت فروقا سبعة بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، وقد بيناها بيانا واضحا في التقرير على شرح القواعد الأربع للعلامة ابن فوزان حفظه الله، وذلك في الدرس الواحد الخامس. وشرح الشيخ صالح أوضح عبارة وأتم بيانا من شرح العلامة ابن باز رحمه الله، فإن الشيخ صالح حفظه الله قد بصر في مسائل هذا الكتاب وبين جمله بيانا أوفى من بيان الشارح رحمه الله تعالى، فينصح بمراجعة ذلك الشرح مع التقريرات عليه، وذلك في الأشرطة المسجلة لبرنامج الدرس الواحد الخامس. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع الذي يحتاج الإنسان دائما إلى تكرار القراءة فيه وفيما كان من جنسه من مسائل التوحيد، ولا يستغل الإنسان إذا حضر شرحا لأحد هذه المتون أن يقرأ شرحا ثانيا وثالثا، فإن ذلك أنفع له في ثبوت هذه المعاني ولصوقها بقلبه. وقبل الانصراف من الدرس، فإن الإخوان القائمين على البرنامج سيقومون بتوزيع كتب في آخر المسجد من مجامع فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها، فمن أحب أن يأخذ من ذلك نسخة